أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كان متهاجرين. نعم، فهذا الذي ذكره الشيخ أن محبتها أن التشبه بهم في الظاهر يقتضي محبتهم في الباطن، قال هذا شيء يثبته الحس والمشاهدة والتجربة. فإن إذا كان بين شخصين علاقة ما ولو في البلد، فإنهما إذا اقتربا في بلد آخر يميل بعضهم إلى بعض بعلاقة أنهما من بلد واحد، فكذلك التشبه أشد من علاقة وحدة البلد، فإن التشبه يبعث على محبتهم أكثر. فإذا كان الشخصان إذا كان في بلد واحد واغتربا مال أحدهما إلى الآخر، وإن كان متنافرين في بلدهما فالتشبه من باب أولى، يجر على محبة المتشبه بهم. نعم. قال: وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة، وسبب لهما الميل بعضهما إلى بعض. نعم.